يسمى فوائد البنوك على الاستثمار مش على القروض، ان تودع مبلغ في البنك يطلع لك مثلا ربح 10% سنويا. حديث خرافة يا ام عمر. حديث خرافة يا ام عمر. بس كله ربا. ايش يعني كيف وجه الشبه بينه وبين الربا؟ ربا يا اخي. ايش وجه الشبه؟ شخص يستثمرها يعني. يستثمرها؟ يفتح فيها مشروع مثلا والارباح يعطيك نسبة منها. نسبة معينة. ما هي هذه النسبة اولا؟ ثم ما هو العمل الذي يعمل فيه ثانيا؟ كل هذا يجب توضيحه. هذا يسمى مضاربة. فأنت مثلا عندك رأس مال وأنا عندي جهد وعمل، فتعطيني هذا المال فأنا أعمل به وأضارب به، فنتفق على أنه لنا النصف ولك النصف، لي الربع ولك ثلاث أرباع وهكذا. أما نسبة معينة مقطوعة سواء ربح أو خسر هذا لا يجوز، هذا هو القمار. اسمع شيخ، هذا دليل يعني لو بدنا. ما لك بالدليل الله يهديك، الآن ليس البحث، مسألة هذه واضحة. الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكل أمر يخرج عن القواعد الشرعية فهو لا يجوز، فهو دائر بين أن يكون ربا وبين أن يكون سحتا حراما. شيخ طيب الآن أنا اتفقت مع واحد على مثلا يستغل أموالي على ربح معين مثلا إلى النصف ولهم نصف. يا شيخ أنت تعيد كلامي الله يهديك. لا شيخ خلاص. اطرح ما عندك فورا. فإذا خسر المال الآن فعمين علي ولا عليه؟ إذا خسرت التجارة. إذا كنت أنت صاحب المال. نعم. هو صاحب الجهد. نعم.